بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في أسفارهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان من هديه هو وأصحابه في أسفارهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. إذا علوا الثنايا، الثنايا جمع ثنية، وهي مكان مرتفع دون الجبل، ولهذا ذكر هنا أنهم إذا علوا الثنايا، فالثنايا ارتفاعها دون الجبال، وقد تمر بالناس في الطريق. ومن هذا ثنية الوداع، الثنية المعروفة في شمال المدينة. قال: إذا علوا الثنايا كبروا، لأنها مكان مرتفع. فهديه عليه الصلاة والسلام إذا علا مكانا مرتفعا كبر وعظم الله، وإذا هبط سبح الله. وهذا يتماشى مع ما جاء في الركوع في الصلاة، فإنه يعظم فيه الله عز وجل، وفي السجود تسبيح لله عز وجل وتنزيه له عن جهة السفل، فيقول: سبحان ربي الأعلى. فكذلك المسلم إذا سار في طريقه، فإذا علا مكانا مرتفعا كبر وعظم الله، وإذا هبط إلى واد أو إلى مكان منخفض سبح ونزه الله عن جهة الانخفاض والسفل. قال: وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا. علا شرفا من الأرض، الشرف هو المكان المرتفع، من جبل أو ثنية أو مكان مرتفع. أو نشزا، كذلك النشز هو المكان المرتفع من الأرض. قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الشرف، أي لك العلو، علو المنزلة وعلو القدر وعلو القهر. وكما جاء في تفسير ابن عباس للصمد، قال: هو الشريف الذي بلغ كمال الشرف، فله شرف المنزلة وشرف العلو والقدر، وله الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته. والشرف هو علو المنزلة، الشرف هو علو المنزلة. يقال: فلان شريف، أي عالي المنزلة. والشرف في الناس يتفاوت، فهناك شرف في الدين، وهم وأهلهم أهل الفضل في الدين، وهناك شرف في المال، وأهلهم أهل الأموال، وهناك شرف في النسب، وهناك شرف في الجاه. وهذه متعلقات الشرف بالمخلوقين. وأما رب العالمين فله الكمال في ذاته وفي سائر أسمائه وصفاته. قال لك الشرف على كل شرف، أي لك الشرف وأشهد بعلو المنزلة لله عز وجل على كل شرف، يعني على كل مكان مرتفع من الأرض. وهذا فيه تذكير المؤمن أنه إذا علا إلى مكان فالله أعظم وأعلى، وإذا علا على مكان مرتفع مشرف فالله أعظم قدرا ومنزلة وشرفا. على كل شرف يعني على كل مكان مرتفع. ويحتمل لك الشرف على كل شرف أي على كل صاحب شرف، وهذا صحيح. احتمال أن نعظم الله على كل مكان مرتفع مشرف، واحتمال أن له الشرف على كل صاحب شرف، وهذا صحيح. ومن هنا يتذكر المسلم أنه إذا علا مكانا مرتفعا وشرفا أنه يتذكر عظمة الله، وأن الله أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل كبير، وأشرف من كل شريف. ولك الحمد على كل حال، أي أنت محمود في ذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك على كل حال، في كل حال من أحوال العباد، في حال الابتلاء بالسراء والضراء فهو محمود على تقديره، ومحمود في حكمته لأنه حكيم حميد عليم خبير، فله الحمد على كل حال، وهو الذي يحمد على كل حال بخلاف المخلوقين. فالمخلوق إذا أحسن حمد وإذا أساء ذم، وأما الذي يحمد على كل حال فهو رب العالمين. ومن خصه بصفات الخير والفضل كالأنبياء والرسل الذين شرفهم بالمقامات العظيمة فهم محمودون. ولكن مهما بلغ البشر في علو منزلته وقدره فإنه لا يقال أنه محمود على كل حال، لأن البشر يعتريهم النقص والنسيان والسهو، ويرد عليهم ما يرد على البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني بشر أغضب كما يغضب البشر عليه الصلاة والسلام. ولكن ما شرفه الله به من الصفات البشرية العظيمة التي له السبق على كل صاحب فضل من البشر فهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين وإمامهم، وهو صاحب لواء الحمد الذي ما من نبي ورسول إلا يوم القيامة هو تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. واختلف في لواء الحمد، قيل هو راية يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لواء الحمد أنه محمود في ذلك الموقف العظيم. وما من صاحب فضل ومنزلة من المخلوقين إلا وهو تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وأما المنزلة الجليلة التي لم تثبت لمخلوق وهو الحمد على كل حال فهي لرب العالمين. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين صفات الله عز وجل وبين صفات المخلوقين. ففي المخلوقين ما هو محمود، والله عز وجل محمود على كل حال، وليس الحمد الذي يحمد به المخلوق كالحمد الذي يحمد به الخالق، بل ما بالمخلوقين من فضل وصفة كمال إلا هي بتوفيق الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالخير كله من الله، مبدأه ومنشأه من الله عز وجل، هو الموفق إليه. وأما صفات الله عز وجل فإنها ترجع إلى كماله وإلى كمال ذاته. فالله عز وجل هو كامل وأفعاله ترجع إلى كماله، وأما المخلوقين فكمالهم يرجع إلى أفعالهم. ينبغي أن نفرق بين الأمرين. الله عز وجل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فأفعاله ترجع إلى كماله، يعني أنه لم يكمل بأفعاله، بل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته قبل أن يخلق وقبل أن يفعل. وأما المخلوق فكماله يرجع إلى أفعاله، لأنك ترى المخلوق أول ما يولد ليس له شيء من الفضل، لا في علم ولا في عبادة ولا في باب من أبواب الخير، فلا يزال يرتقي في أبواب الخير حتى يحصل له الكمال بأفعاله. فالمخلوق فعل فكمل، والخالق كامل وأفعاله ترجع إلى كماله. ولهذا من المقرر عند أهل العلم أنه لم يزدد بخلق الخلق عزا ولا كمالا، لأنه عزيز كامل قبل أن يخلقه. ولهذا قال عز من قائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. الخلق كلهم من الإنس والجن والملائكة لو اجتمعوا على أن ينفعوا الله في أمر من الأمور ما استطاعوا، ولو أرادوا أن يضروهم ما استطاعوا، لأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو لا يحتاج إلى كمال، هو الكامل قبل أن يجدهم وقبل أن يخلقهم، وهو لا يزداد بوجودهم عزا، وإنما خلقهم لحكمة، ما من مخلوق إلا خلقه لحكمة، وخلق الإنس والجن لعبادته، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم لعبادة الله. فالمقصود أن الله عز وجل محمود على كل حال في أفعاله وفي تقديره. ما يعتري الإنسان من الأمراض وذهاب الأموال وما يصيب من الذنوب كل ذلك بحكمة الله، لأنه حكيم عليم، ما يقدره عليك لحكمة، ولا يأتي جاهل يقول: أنا قدر الله علي كذا وأنا فعلت وفعلت. فبعض الناس لجهله يظن أن ما يقدر الله عز وجل عليه كأنه لا يستحق هذا الأمر. وبعض العوام يردد كلمة إذا أصيب إنسان بمرض قال: فلان ما يستاهل. هذه كلمة عظيمة، كيف ما يستاهل؟ رب العالمين هو الذي قدر، وهو عليم خبير يقدر على عباده بحكمة وعلم، بل إن الله لو أخذ العباد بذنوبهم ما بقي على ظهر الأرض أحد، ولكن يعفو ويصفح. وما يصيبنا من الأقدار هو ببعض ما اكتسبت أيدينا، ولو أن الله أخذ الناس بذنوبهم ما بقي على وجه الأرض أحد، وما استطاع أحد أن يشرب شربة ماء لظلمهم وبغيهم وكفرهم، ينعم عليهم ويشكرون غيره، خلقهم ويعبدون غيره، أمرهم بدعائه ويتوجهون إلى غيره، أمرهم بالتوكل عليه ووعدهم بكفايتهم فتوجهوا إلى غيره. الإنسان ظلوم، والظلم فيه عظيم إلا من رحم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه عند نزول المنزل كما في صحيح مسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا، يعني إذا نزل بمكان في الطريق أو نزل بيتا أو جلس في مكان، يقول هذا الدعاء وهو دعاء عظيم. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. وهذه إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه لما كان أهل الجاهلية يخشون الجن، فكانوا إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بالله من سيد هذا الوادي، نعوذ بالله من بسيد هذا الوادي، يستعيذون بالجن ويتوجهون إليهم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بكلمات الله التامة. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات. كلمات الله على نوعين: كلمات كونية قدرية، وكلمات شرعية دينية. فالكلمات الكونية هو أمره الكوني، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الكلمات الكونية التي جاء في الحديث الآخر: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه الكلمات الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولا يستطيع أن يخرج عنها بر ولا فاجر، وهو أمره الكوني. الكلمات الأخرى هي الكلمات الدينية الشرعية، مثل ما أنزل في كتبه على أنبيائه كالقرآن والتوراة والإنجيل، فهذه من كلمات الله الشرعية. وهذه الكلمات الشرعية أعطى الله الإنس والجن الامتثال لها أو الخروج عنها، فمنهم من استجاب لله واستجاب لكلماته الشرعية الدينية، ومنهم من كفر وكذب بكلامه وقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. فهؤلاء الذين كذبوا بكلامه وأنكروا كلامه كفروا به، ومنهم من أقر بأنه من كلام الله ولكنه لم يمتثل كلام الله ولم يستجب لما جاء في القرآن. فهذه الكلمات الشرعية التي استجاب لها المؤمنون وخالفها الكفار والمنافقون. أما الكلمات الكونية القدرية فهذه لا يجاوزها بر ولا فاجر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستعاذة بالكلمات الكونية هنا، لأنه جاء في الحديث الآخر: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه لا يستطيع أحد، لا من الجن ولا من الإنس، أن يتجاوزها. ومن استعاذ بهذه الكلمات فإن الله عز وجل يكفيه همه ويحفظه من كل سوء. أعوذ بكلمات الله التامات، التامات الوافيات التي ليس فوقها كمال، هي تامة في كمالها. وكلام الله أحسن الكلام، كلامه أصدق الكلام، فليس في كلام المخلوقين ما يوازي كلام الله، قد جاء في الحديث فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على سائر الخلق. فكما أنه لا مقارنة بين الخالق والمخلوق في الذوات، فكذلك كلام الله عز وجل لا يقارن بكلام المخلوقين. بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق. وهذا دليل على عموم هذه الاستعاذة، أنها استعاذة بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر كل مخلوق. ففيها العموم، ففيه الاستعاذة بعموم كلمات الله التامة الكاملة، وفيه تعميم المستعاذ من شرهم وهم سائر الخلق من شر ما خلق. ولم يقل الجن، ولم يقل الإنس، ولم يقل ذوات السموم والأفاعي والعقارب وغيره، وإنما قال من شر ما خلق، فدخل في هذا عموم المخلوقات. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك نزل منزلا، فقال هذا الدعاء لم يضره شيء، لم يضره شيء. وهذا أنفع ما يكون للعبد، أن يستعين بالله وبأسمائه وصفاته. وهذا الحديث فيه جواز الاستعاذة بصفات الله، لأن كلمات الله هي من صفاته. وكما جاء في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأوحاده، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأوحاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، هذا دليل الاستعاذة بالصفات، ولكن يقتصر على ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله. نعم. قال رحمه الله: وأخرج أحمد مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو غزا وأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ما سكن البلد، ومن شر والد وما ولد. قال: وأخرج أحمد مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر أو غزا وأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. من شرك، الشر مضاف إلى الأرض، لما يقوم على الأرض وما يحصل من مما يدب على الأرض، ومن شر ما فيك من الأشياء التي تكون في باطن الأرض من الحيات والعقارب التي تكون داخل الأرض، وشر ما خلق فيك أي وما ومن شر ما خلق فيك من سائر المخلوقات، وشر ما يدب عليك، ومن شر ما يدب عليك من المخلوقات التي تدب على الأرض وتمشي على الأرض، وكذلك سائر الزواحف التي تدب على الأرض. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود. الأسد معروف حيوان مفترس، والأسود هو نوع من الأفاعي، وهو من شر الأفاعي ومن أعظمها فتكا بالإنسان. وحية وعقرب، والحية معروفة وهي من أعداء الإنسان، وبينه وبين الجن والشياطين ولا في عداء الإنسان، حتى إن العلماء ذكروا أن الحيات تتسلط على الناس، فإذا رقيت بأسماء الجن والشياطين خرجت ذوات السموم بإذن الله، لما بين الحيات والعقارب وشياطين الجن والإنس من تناصر ضد هذا الإنسان. وحية وعقرب، وكذلك العقرب معروفة، ومن شر ما سكن البلد، ومن شر والد وما ولد، ومن شر ما سكن البلد ما كان في البلاد، ومن شر والد وما ولد، من سائر المخلوقات التي هي متولدة يستعاذ من شر الوالد والولد. وهذا الحديث وإن كانت ألفاظه في النصوص ما يدل عليها إلا أنه بهذا اللفظ هو ضعيف ولم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المحقق. نعم. قال رحمه الله: وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. قال: وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها، إذا أراد أن يدخل قرية أو حاضرة من الحواضر التي فيها الناس قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت. هنا هذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة السماوات إلى الله عز وجل، والله عز وجل تضاف إليه المخلوقات في التضرع، تضاف إليه أعظم المخلوقات، فيقال رب السماوات، رب الأرض، رب العرش، رب جبريل، رب ميكائيل، رب محمد عليه الصلاة والسلام، فتضاف إليه المخلوقات العظيمة الشريفة، ولا تضاف إليه المخلوقات الوضيعة وإن كان هو خالقها. وهذا على ما جرت عليه حسن الخطاب والأدب، كما يعني يلاحظ أن الأب يكنى بأشرف أبنائه وبأكبرهم، وكذلك من يخاطب من أهل العلم والفضل فإنه يضاف إليه أشرف التلاميذ فيقال هو شيخ فلان وفلان. فهذا ما جرى به سلوك التخاطب والأدب في مخاطبة أهل الفضل، فرب العالمين أولى أن تضاف إليه المخلوقات العظيمة ولا تضاف إليه المخلوقات الوضيعة وإن كان هو خالقها، فتضاف إليه على سبيل العموم، يقال الله خالق كل شيء. وأما في باب التضرع فالدعاء والتوسل إلى الله عز وجل تضاف إليه المخلوقات العظيمة: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت. السماوات السبع المبنية التي بناها الله عز وجل وخلقها، وهي السماوات السبع الطباق، وما أضلت يعني تحتها لأنها كالظلة فوق الناس، كما قال أبو بكر: أي أرض تظلني وأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. فالأرض تظل الناس، السماء تظل الناس، والأرض تقلهم أي أنهم عليها، ورب الأراضين السبع وما أقلت أي وما حملت وما عليها، ورب الشياطين وما أضلت. رب الشياطين لعموم فتكها وعموم نكايتها بالناس وعلى كثرتهم، وليس هذا من باب تحسين فعلهم، ولكن الله الذي خلقهم وهو قادر عليهم فهو قادر على أن يقي من شرهم. فهذا الدعاء هنا ذكر الشياطين لأنه تضرع لله عز وجل رب الشياطين أن يقي الناس شرهم، ورب الشياطين وما أضلت من العباد ولعظم إضلالهم وإفسادهم، ورب الرياح وما ذرينا، الرياح التي يصرفها الله عز وجل وهي تذر الرمال وتذر الحبوب وتنقلها من مكان إلى مكان بتقدير الله عز وجل، فهو توسل لله عز وجل بالرياح وما ذرت، كما قال الله عز وجل: فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالرياح مصرفة مقدرة من الله عز وجل، وهي التي تذر الحبوب والرمال وتتحرك بقدرة الله عز وجل ثم بهذه الرياح. قال: فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، تضرع إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل بأن يعطي هذا السائل خير هذه القرية، خير هذه القرية. وخير أهلها وخير ما فيها. وهذا من سؤال الله عز وجل الخير بعدة أوجه: خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها من الأرزاق والخير الذي جعله الله عز وجل فيها، ونعوذ بك من شرها، شر أهلها وشر ما فيها، من شرها وما نزل بها من الشرور، وشر أهلها الذين هم فيها، وشر ما فيها مما جعل الله عز وجل فيها من المخلوقات التي هي داخل الأرض كذوات السموم وغيرها، وكذلك ما هو في باطن الأرض مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فيستعيذ بالله عز وجل، يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها. وهذا الحديث ذكر المحقق أن الشيخ الألباني حكم بتحسين سنده لغيره، قال: إسناد حسن لغيره. نعم. قال رحمه الله: وكان يرشد من سافر إذا أشرف على واد هلل وكبر، وإذا هبط يسبح، وإذا عثرت به دابته فليقل بسم الله، وإذا انفلتت فليقل يا عباد الله احبسوا، وإذا أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني. قال: وكان يرشد من سافر إذا أشرف على واد هلل وكبر. وهذا كما تقدم أن كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا أشرف على واد، إذا على واديا وكان على شرفه وعلى المكان المرتفع منه هلل وكبر، وإذا هبط يسبح كما تقدم، وإذا عثرت به دابته فليقل بسم الله، إذا عثرت به دابته فليقل بسم الله. هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، إذا عثرت الدابة أو سقط إنسان أن يقول بسم الله حتى لا تقع على شيء فتتأذى، فإن الجن ينتشرون في الأرض، فلربما تلبسوا ببعض من يسقط عليهم ويتأذون به، كما ذكر هذا بعض أهل العلم، وكما هو مجرب ممن يعني له خبرة بهذه الأمور. وإذا انفلتت فليقل يا عباد الله احبسوا، وهذا اللفظ لا يصح به حديث، وإنما فيه حديث ضعيف أنه إذا انفلتت دابته قال يا عباد الله احبسوا، قال: فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه. ذكر المحقق هذا أن إسناده ضعيف ولا تقوم الحجة به، وأيضا المعنى ظاهر أن فيه مخالفة لما أمرنا به من دعاء الله عز وجل. فالإنسان يدعو الله الذي بيده وبقبضته سائر المخلوقات، فيقول يا عباد الله، لأنه قد يكون في مكان ليس فيه من يسمع كلامه. وهذا الحديث فيه نكارة أنه لا تخلو الأرض ممن يسمع فيحبس عليه، ثم أيضا فيه وسيلة وذريعة إلى الاستعانة بالجن ودعائهم، وهذا مما نهى عنه الشارع، وجاءت النصوص بربط القلوب بالله عز وجل والتوكل على الله. وإذا أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، أيضا هذا لا يثبت أن يقول هذا على سبيل الإطراق. وأما إذا أصابه شيء ورأى من الإنس من يستطيع إعانته على شيء وعلى أمر من الأمور، فلا بأس أن يقول يا فلان أعني، مثل أن يقول أعني على حمل متاعي، أو أنه غرق ببحر ورأى بجانبه من يستطيع أن ينقذه، كأن يكون معه قارب أو سفينة أو يجيد السباحة وهو قادر على هذا الأمر، يقول أعني أغثني. هذا إذا كان المخلوق قادرا حاضرا قادرا، أما إذا كان المخلوق غائبا فلا يجوز الاستغاثة به، لأن هذه استغاثة شركية، فالمخلوق لا يسمع كلامك ولا يستطيع أن يغيثك، لا ولي ولا نبي ولا ملك، كلهم ليس لهم قدرة. أما من كان حاضرا يسمع كلامك تقول له أعني على كذا وهو قادر أيضا بشرط القدرة. أما إذا طلبت منه ما لا يملكه إلا الله، كان يقول يا فلان اشفي مريضي، يا فلان أعد غائبي، يا فلان رد لي حاجتي المفقودة، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. أما أن يقول في الخلاء وهو يسير يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله أعينوني، وهو لا يرى مخلوقا، هذا مخالف لما دلت عليه النصوص. والنصوص جاءت بالاستعاذة بالله، إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات، ما قال أعوذ بالجن والإنس، بل هذه استعاذة الجاهلية، إنهم يستعيذون بالجن. فهذه الأحاديث لا تثبت، والنصوص قاطعة بربط القلوب بالله والاستعانة بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد ذكر العلماء قاعدة ينبغي أن تحفظ، فإنها سهلة لمن ضبطها، أنه ليس بين الخلق وبين خالقهم وسائط في باب العبادة، وإنما الوسائط بين الخلق وخالقهم في التبليغ. في التبليغ نعم، نحن كيف عرفنا أن هذا دين الله، وأنه شرع لنا الصلاة وشرع لنا الزكاة والصوم والحج، شرع لنا هذا الدين وأحب هذا وكره هذا ورضي لنا هذا، كيف عرفنا هذا؟ سمعنا من الله مباشرة؟ ما عرفنا هذا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ، في معرفة الدين. أما أن يكون هناك واسطة بين الخالق والمخلوق في العبادة، فلن تجد نصا صريحا صحيحا يدل على أن الله أباح لنا أن نتخذ وسطاء بينه وبيننا في العبادة. فلن تجد نصا يأمر بالصلاة لولي أو لنبي أو لملك ثم يبلغ، أو أن تدعو المخلوق ثم يبلغ، أو تتوكل عليه فيبلغ، أو تسجد له فيبلغ. العبادة كلها تصرف لله. ما الحكمة من هذا؟ الحكمة أن الله شهيد عليم، هو يسمع كلامك وقولك أعظم من كل مخلوق، ولهذا قد يكون المخلوق بجانبك تصرف له العبادة وهو غافل عنك، والله عز وجل لا يخفى، وقد تخاطبه بكلام ويخفى عليك. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بناحية منها في الحجرة، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. إذن ليس هناك حاجة، الله عز وجل يسمع كلامك ويسمع الهمس وما يهمس به الإنسان، بل مطلع على حديث النفس، بل مطلع على وساوس الصدر وما تخترجه القلوب. نحن الآن نجلس في هذا المجلس والله لا نعلم ما في القلوب، ليس لنا إلا ما تخرج، ما تتلفظ به الألسن، وأما الله فهو مطلع على ما في القلوب وهو فوق علسه. فليس هناك حاجة أن تتوجه بدعائك ولا التوكل، ولا أن تقول يا عباد الله أعينوني ولا أنقذوني، إلا إذا كان فيما أباح الله عز وجل من الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حاضر. أما باب العبادات فليس بين الخالق والمخلوقين وسائط، العبادة تصرف لله، الدعاء لله، التوكل على الله، الاستغاثة بالله، يعني طلب الحاجات تكون من الله عز وجل، لأنه عليم مطلع عليك وهو على كل شيء قدير، فأنت تدعو سميعا بصيرا قديرا. فليس هناك ما يمنع من الاستجابة، فهو عليم مطلع على مناجاتك وهو على كل شيء قدير، أما المخلوقون فلا قدرة لهم، لا قدرة لهم، لا يستطيعون نفع أنفسهم فضلا عن غيرهم. فمن هنا ليس هناك، هذه قاعدة خذوها، أنه ليس هناك واسطة بين المخلوقين وخالقهم في باب العبادات. العبادة تصرفها لله، لا لولي ولا لنبي ولا لملك مقرب ولا لصاحب جاه ومنزلة. ادعو الله، توكل على الله، إذا نذرت فالنذر يكون لله، الذبح لله، توكل على الله، الدعاء لله. نعم. نعم، قرأنا هذا، قلنا أن هذا لا يثبت، أنه إذا أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني، هذا لم يثبت. وما جاء أيضا في الحديث هذا غريب، قال فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه، هذا معناه غريب، ولا يقطع أنه في الأرض حابس، لأنه قد يكون في مكان ليس في أحد، لا من الإنس ولا من الجن. والدين مبناه على الظاهر، فأنت لا يجوز تقول يا عباد الله في الخلاء. وأما إذا رأيت إنسان له قدرة، يعينك على حمل متاع، يعينك على الإنقاذ من عدو، يعينك في مرض، تقول يا فلان أعني، لا بأس به إذا كان يقدر على هذا. نعم. قال رحمه الله: وكان إذا بدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. يقول ذلك ثلاثا يرفع بها صوته. نعم، قال وإذا بدا له الفجر، في طلع الفجر، قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، أي أن الإنسان يستشعر نعمة الله عز وجل عليه ومنة الله عز وجل عليه وحسن بلائه، أي إحسانه وإعطائه لعباده. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار، أي أيدنا ووفقنا في سفرنا هذا، فإن هذه المعية معية خاصة وهي تقتضي النصر والتأييد والإعانة. وأفضل علينا، أي جد علينا بفضلك ومنتك، ثم يستعيذ بالله عز وجل من النار، يقول ذلك ثلاثا. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الأمر لمن سافر في الخصب أن يعطي الإبل حظها من الأرض، وإذا سافر في السنة أن يسرع السير، وإذا عرس بالليل تنحى عن الطريق. ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. وذلك أن يرخي لها الزمام في الخصب ويتركها تأكل من الأرض، وفي الجدب يبادر بتخليصها من الطريق لتستريح بالإناخة وتعلف. قال: وإن كان من هديه عليه الصلاة والسلام الأمر لمن سافر في الخصب أن يعطي الإبل حظها من الأرض. كان عليه الصلاة والسلام يوصي من سافر في أرض فيها نبت وعشب وفيها خصوبة أن يعطي الإبل حظها من الأرض، يعني أن يمكنها من أن تأكل من الأرض، لأن إذا مرت بأرض فيها عشب أن تأكل من ذلك، لأن هذا مما تتقوى به على السير، وهذا من الإحسان إلى الدواب. وهذا الدين دين عظيم، جاء بالإحسان إلى كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا دين عظيم، جاء بالإحسان إلى كل شيء في كل شيء، حتى هذه الدواب التي يركبها الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها، وإذا شرع لنا ذبحها فنذبحها ذبحا أهون ما يكون عليها، ولا تحد الشفرة أمامها وتسقى قبل ذبحها. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يقود شاة بقرنها، قال قدها إلى الموت قودا رفيقا. هذا دين رحمة ودين شفقة. ولهذا لو عرف الكفار ما في هذا الدين من الرحمة ما تركه أحد. ومما يؤسف له أن بعض المسلمين لا يبرز هذه الآثار العظيمة من الرحمة والإحسان في هذا الدين، فينبغي أن نطلع الناس على ما في هذا الدين من الرحمة حتى يعرف الناس عظمة هذا الدين ويقبل الناس عليه. وإذا سافر في السنة أي في الجدب، السنة هي الجدب، أن يسرع السير. وإذا سافر في السنة في أرض فيها جدب وليس فيها عشب أن يسرع بالدابة حتى تصل إلى مكان تستريح فيه فتعلف. فانظروا إلى هذه الرحمة، إذا كانت في أرض فيها خصوبة وعشب ونبت يمكنها من أن تأكل، وإذا كانت في أرض جدباء ليس فيها عشب يسرع بها حتى تصل سريعا إلى مكان الراحة فتستريح وتعلف. وإذا عرس بالليل تنحى عن الطريق، تعريس هو المبيت بالليل، إذا نزل في مكان يريد المبيت فيه ويريد أن يستريح تنحى عن الطريق، تنحى عن الطريق. قال العلماء هذا فيه حكمة، أن الدواب والهوام تسير في الطريق لسهولته، ولأنها تسلك الطريق لما تجد في الطريق من أنواع الأطعمة التي يعني تسقط من الناس فتكون على الطريق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنحي عن الطريق. وأيضا لما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطوا الطريق حقه، وأيضا لأن الطريق هو طريق الناس، فالذي يبيت في الطريق يؤذي الناس بمبيته في الطريق، فيضطر الناس للتنحي عن الطريق، وقد يسقط من يسقط، وخاصة الآن مع السيارات قد يكون إنسان يضايق الطريق فيتضرر الناس بذلك، فيتنحى عن الطريق، يعني هو خير له ولصاحب الطريق. قال ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وذلك أن يرخي لها الزمام في الخصب ويتركها تأكل من الأرض، يرخي لها الزمام، الزمام هو ما يجعل في أنوف الدواب من الإبل والخيول وغيرها وتقاد به، فيرخي لها، فإذا أرخى لها أكلت وتريثت في السير، ويتركها تأكل من الأرض. وفي الجدب يبادر بتخليصها من الطريق لتستريح بالإناخة، في الجدب يسرع لتخليصها من الطريق حتى تقطع الطريق بسرعة لتستريح بالإناخة، والإناخة هو إناخة الإبل، وهو بأن تمكن من البروك والاستراحة في المكان الذي يعد لبروكها، والمناخة هو مكان إناخة الإبل، وتعلف، لأن إذا وصلت إلى هذا المكان وأنيخت وأعلفت انتفعت بذلك. نعم. قال رحمه الله وكان يأمر بالدلجة ويقول إنما يطوي بها الله، فيأمر بالتخفيف عن الدابة وإنزالها ما يعتاد من المنازل، وينهى عن اتخاذها كراسي للتحالف. وآداب السفر كثيرة. وكان يأمر بالدلجة، والدلجة قيل هي السير أول الليل، وقيل آخره، وقيل السير الليل كله، فالدلجة هي الليل، وقيل أول الليل، قيل آخره، وقيل أن يسير الليل كله. كان يأمر بالدلجة يعني بالسير في الدلجة. وابن رجب رحمه الله له كتاب اسمه المحجة في سير الدلجة، وذكر فيه فضائل الدلجة وما يقضى فيها من الخير في أعمال الدنيا والآخرة، وكذلك ما يحصل فيها من البركة للسير في الأرض وفي طاعة الله عز وجل. ويقول إنما يطوي بها الله، في يطوي بها الأرض، أو جاء في الحديث أنه تطوى فيها الأرض في وقت الدلجة، فيأمر بالتخفيف عن الدابة. من هديه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بالتخفيف عن الدابة، ولا تثقل بأن تحمل ما لا تطيق. والعلماء تكلموا في هذا الباب ولهم مباحث في جواز الإرداف على الدابة، فهل يجوز الإرداف على الدابة أو لا؟ ذكر العلماء أنها كانت إذا تطيق ذلك فلا بأس، وإذا كانت لا تطيق فلا يجوز الإرداف عليها، وأن تحمل فوق طاقتها، وإنزالها ما يعتاد من المنازل، أيضا ينزلها ما تعتاد من المنازل. قديما كانت هناك منازل ومراحل، ففي كل منطقة منزلا تعود الناس واستراحة، مثل ما يقال الآن محطات يكون فيها مياه ويكون فيها من يقدم الأطعمة. وكانت المراحل قريبا ما يقرب من 40 إلى 50 كيلا، فكانوا يسيرون في مرحلة، يسيرون الصباح ويمشي عليهم الليل في حدود 40 إلى 50 كيلا، سمى هذه مرحلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل ما يعتاد من منازلها، يعني لا يسير بها مرحلتين متتاليتين فيصيبها من التعب وتتأذى، وإنما ينزل بها منازلها. وينهى عن اتخاذها كراسي. اتخاذها كراسي قال العلماء هو أن تجعل بمثابة الكراسي، وهو أن يقف الرجلان كل واحد منهم على دابة في مكان وكأنه قد اتخذها كرسي من غير سير، فيتحدث هذا ويتحدث هذا ويقفون وقتا طويلا من غير حاجة يتحدثون. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإضرار بالدابة، لكن ذكر العلماء أنه يستثنى من ذلك إذا كان هذا لحاجة، مثل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته عشية عرفة، فإنه بعد الزوال وقف على ناقته حتى غربت الشمس، لكن هذا لحاجة. قال العلماء الحاجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون في مكان مرتفع حتى يراه الناس فيتأسون به، ومن أراده قصده للسؤال، فهذا لحاجة، مع أن فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عليه الصلاة والسلام، وقوفه على ظهر الناقة هذا الوقت الطويل فيه مشقة عليه، ولكن لحاجة المسلمين تحمل هذا عليه الصلاة والسلام. كذلك الدابة إذا كانت تطيق ذلك فلا بأس، أما الوقوف من غير حاجة أن تتخذ كالكراسي، يقف الرجل على الدابة وبجانبه آخر ويتحدثان الوقت الطويل من غير حاجة، فإن هذا لا يجوز. وهذه الأحكام نذكرها لأنها جاءت في السنة في الدين، ولا يأتي إنسان يقول الآن ما في دواب وينبغي إهمال هذا، فلربما عادت الدواب وذهبت هذه الأجهزة واحتاج الناس إلى هذا العلم فلم يجدوه. ثم جاء في الأحاديث في أشراط الساعة وفي غيرها ما يدل على رجوع الناس إلى الدواب وإلى هذه المراكب، ورجوعهم إلى السلاح المعروف والسيف وغيره، كما جاء في كثير من الأحاديث في أشراط الساعة. فهذا العلم لا ينبغي أن يزهد فيه ويقال الناس ما يحتاجون إليه ولا ينبغي أن يعتنى به، لا يحفظ، لأن السنة لأن الدين جاء به، فإن احتاج الناس إليه لا بأس، وإن لم يحتاجوا إليه فلربما جاءوا ناس بعدنا أو لربما نحن احتجنا إليه، لا ندري ما الذي سنستقبل من أمرنا. فالدين ينبغي أن يحفظ وما جاءت به السنة، ما يقال الآن لا ينبغي لنا أن نعتني بأحكام الرقيق والإماء لأنها ليس عندنا يعني عبيد وليس عندنا أرقاء، قد يأتي للمسلمين أرقاء وعبيد ويقال ليس هنا دواب، قد تأتي الدواب. فهذه الأحكام ينبغي أن تحفظ، وبعض الناس يعني نظره قاصر أكد ينظر إلا إلى واقعه فيعمل عقله في الدين، ولربما تعجب من ذكر العلماء لهذه الأمور، العلماء أهل علم وفقه، وهذه مسائل بينت ووضحت فينبغي أن تحفظ، وحفظها مما يؤجر به الإنسان لأنه قد يحتاج الناس إليها. نعم. وآداب السفر كثيرة، قال وآداب السفر كثيرة، بعد أن ذكر جملة من آداب السفر ذكر أن آداب السفر كثيرة وينبغي الاعتناء بها، وهي يعني كثيرة مذكورة ومبسوطة وقد ألفت فيها الكتب، ومنها يعني حسن الصحبة وحسن المعاملة في السفر، وأن المسلم يتنازل لحقه لإخوانه، وأن يؤثر في السفر، وأن لا يكون ثقيلا في سفره شديدا على الناس، وكذلك ما دلت عليه السنة من التأمير كما تقدم، وأن يكون لهم أمير يسمعون له ويطيعون في المعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا خرج فليحسن عشرته مع رفقائه ويلين جانبه ويعمل معهم فيما يعملونه كافا للسانه إلا عن الخير ولجوارحه إلا عن فعل المعروف وإغاثة الملهوف. نعم، هذه من أداب السفر أيضا. قال إذا خرج فليحسن عشرته، يعني يحسن لمن يعاشره في السفر ومن يخالطه، ويكون حسن الخلق حسن المعاملة مع من يصاحبه في السفر مع رفقائه، ويلين جانبه يكون لين الجانب. ولهذا كان بعض العلماء وبعض الفقهاء إذا سافر مع بعض الناس رأوا عليه دعابة ومزاح، يعني في السفر لا يعرفونه منه قبل ذلك، لأن السفر فيه مشقة وفيه صعوبة. فبعض العلماء من فقه يريد أن يدخل المرح والسرور على رفقته في السفر، وذكروا للسفر يعني بعض الآداب التي قد تميز السفر في بعض أحواله عن غيره من أحكام الحضر. ويعمل معهم فيما يعملونه، يكون معهم فيما يعملون فيه، لا يترفع عليهم ويقول أنا أخدم في بيتي فلا أعمل بيدي ولا أغسل بيدي، لا، أنت في سفر تواضع لإخوانك واعمل معهم، وإذا كنت لا تحسن شيئا فاعمل بما تستطيع، ما تستطيع أن تعمل وتحسن. وينبغي الإنسان أن يعود نفسه. أما بعض الناس إذا سافر قال أنا لم أتعود أن أغسل أو أطبخ أو أن أكل هذا الطعام، لن تتعود في بيتك، هنا ينبغي أن تتعود، تتكون يعني حسن الصحبة، ويكون المسلم يعني خفيفا سهلا على إخوانه. وكل إنسان في بيته له خصوصيات وله طعام وله هيئة معينة وله، لكن إذا خرج مع إخوانه تواضع تنازل حتى يألف ويؤلف. أما إذا كان متمسكا بعاداته، كل إنسان تمسك بطبعه وبعادته فتفرق الناس. السفر له أحكام لا يمكن أن يتوفر فيه كل ما يتوفر في الحضر. كافا للسانه إلا عن الخير، يعني يكف لسانه إلا عن الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولجوارحه إلا عن فعل المعروف، أيضا كافا لجوارحه عن فعل المخالفة والمعاصي إلا عن المعروف. فلسانه مقصورا على قول الخير وجوارحه مقصورة على فعل المعروف وإغاثة الملهوف. والملهوف هو المحتاج الضعيف الذي اشتدت حاجته لأمر من الأمور، يعينه، يغيث الملهوف ويعطيه، إذا كان فقيرا أعطاه، وإذا كان مريضا واساه، وإذا كان محتاجا لأمر أعانه على حاجته. نعم. قال رحمه الله: محتملا للجافي جفاه وللمؤذي أذاه. فقد ورد إنها ما تجهزت رفقة للحج إلا جهز إبليس معها رفقة من أجناده تؤزهم إلى الشر وتبعدهم عن الخير وتثير الإحن. ثم قال: محتملا للجافي جفاء، يعني أن السفر قد لا يخلو من بعض أهل الجفاء وأهل الغلظة وأهل الشدة، فلا يكفي فقط أن يحسن إلى الناس، فإذا وجد أهل الجفاء قابل جفاءهم بجفاء، بل ينبغي له أن يتحمل وأن يكون صبورا على الرفقة محتملا للجافي جفاء. بعض الناس فيه جفاء وغلظة في الكلام وليس له عناية بحسن الخطاب فيتحمل جفاءه. وأيضا بعض الناس تعود على طريقة معينة ومخاطبة معينة، سفر يجد إنسان يخاطبه من غير تحفظ للألقاب وللكنى ويقول يا فلان، فبعض الناس يغضب، تحمل. فأنت في سفر ولا تطالب الناس، كل الناس في سفر يعرفون قدرك يعرفون منزلتك، ما أن الإنسان يتواضع لله عز وجل. وللمؤذي أذى، أيضا إذا تعرض لأذية في أمر من الأمور، والسفر عرضة إلى بعض الأمور وبعض التزاحم على بعض الأشياء، فينبغي له أن يتحمل وأن يصبر. قال: فقد ورد أنه ما تجهزت رفقة للحج إلا جهز إبليس معها رفقة من أجناده تؤزهم إلى الشر تبعدهم عن الخير وتثير الإحن. هذا يحتاج إلى دليل، فإذا يعني ثبت فيقطع به، وإلا فلا يقطع بشيء إلا بدليل. أما الشيطان فهو ليس ببعيد عن الناس في كل وقت في كل حال، إلا في حال الذكر والعبادة فإنه أبعد ما يكون عن أهل الذكر وأهل العبادة. فلا يبعد أن الشيطان يلبس على بعض الناس في سفرهم ويعني يدفعهم إلى الشر، قال تؤزهم إلى الشر، يعني طائفة من الجن يجهزهم إبليس لهؤلاء، تؤزهم أي تدفعهم إلى الشر وتبعدهم عن الخير وتثير الإحن وهي الضغائن والأحقاد. فينبغي للعاقل أن يتجنب هذا وأن يتواضع لله عز وجل. ذكر بعض العلماء أن الغضب مرجعه إلى استشعار علو النفس، يقول أنا صاحب كذا وكذا، فإذا قيلت له كلمة قال غضب، وإذا تكلم عليه شخص قال لما أهانني واحتقرني. أما إذا تواضع الإنسان لله عز وجل فيسهل عليه الصبر، يسهل عليه الصبر. قيل لأحد السلف يسير في الطريق فزحمت دابته دابة أخرى، فقال له رجل يا صاحب كذا وكذا يذمه، قال ما أبعد ما أبعد، يعني أنا مقصر. وقال آخر ما أغلظ علي رجل إلا عفوت عنه، إما أن يكون دوني فلا أتنزل إليه، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون خيرا مني فأعرف له قدره. يعني تأملوا هذه الكلمات، والله لو تأملها الإنسان يعني تذهب كثير من الغضب. فهذا الرجل أحد رجلين، إما دونك فلا تتنزل إلى السفهاء، وإما أن يكون مثلك فتفضل عليه، فالمتفضل خير من الطرف الآخر. وإما أن يكون هذا الذي أغضب عليك صاحب فضل وعلم وعبادة وطاعة لله لكن غضب هذه المرة وأخطأ سبق لسانه إلى كلمة، فأعرف له قدره. ولربما استرجع ودعا لك دعوة صالحة رفعك الله بها. فالناس بشر، حتى الأنبياء والرسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغضب كما يغضب البشر. فلا تظن أن كل من أغلظ عليك أنه صاحب يعني مقام وضيع، بل قد يكون صاحب شرف وفضل وعلم لكن يغضب، ويحصل له سبق لسان لكلمة فيعرف لصاحب الفضل فضله، وللمساوي لك في الفضل تفضل عليه، ولمن دونك لا تتنزل إليه. يقول العلماء ذل قوم لا سفيه لهم، يعني السفيه يقابله سفيه، إذا كان قوم ليس فيهم سفيه يعني يغلق لهم السفهاء فلا يجد يوجد في هذه القبيلة من يجاري السفهاء، فيقولون ذل قوم يعني في الدنيا، وإلا عند الله فهم في عز، لأن أهل المروءة لا يتنزلون إلى السفهاء. وصاحب الفضل يعني تحفظ كلمته، يعني الآن تأملوا كلام العلماء وأهل الفضل، كل ما قال كلمة رصدت من خير أو شر، بينما ذاك السفيه الذي قابلهم لا تدري من هو. لكن لو أن عالما أو فاضلا يعني قيل له كلمة فقال كذا، الآن دونت في الكتب وقالها فلان، لما؟ لأن كلام هؤلاء يحسب وله قدر وينقل، وأما السفهاء لا يعبى بكلامه وقد ينسى في وقته. فصاحب الفضل ينبغي له أن لا يترك بعده إلا خيرا، أثرا حسنا وسمعة طيبة، يعني له عز في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فالسعيد من عصمه الله تعالى وليبذل زاده للمحاويج. فقد تقدم تفسير الحج المبرور بإطعام الطعام وبطيب الكلام. نعم، قال في السعيد من عصمه الله، يعني من هذه الأمور وما يحصل في السفر مما يؤثره شياطين الإنس والجن وما يقع من أهل التعجل، فالموفق من وفقه الله وعصمه من هذه الأمور. قال وليبذل زاده للمحاويج، يبذل زاده ونفقته للمحاويج لأصحاب الحاجة. إن وجد إنسانا يعني ليس له راحلة حمله وأعانه، وإن وجده يحتاج إلى طعام أعطاه، وإن وجده ليس له نفقة أعانه. فقد تقدم تفسير الحج المبرور بإطعام الطعام وبطيب الكلام، كما تقدم في الحديث أن الحج المبرور هو إطعام الطعام وطيب الكلام. فالإنسان إذا بذل الخير بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس بإطعام الطعام ومقابلتهم بالكلام الطيب توجيههم إلى الخير فإن حجه يزكو بذلك. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يجوز إهداء الصيام إلى الميت كصيام يوم الخميس مثلا؟ الإهداء أو فعل شيء من أعمال البر إلى الغير لا يكون إلا بدليل، والذي دلت عليه الأدلة هو وصول الدعاء، وكذلك الحج والعمرة، وكذلك الصدقة أن يتصدق عن غيره، وكذلك من مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، وقيل أن هذا صيام النذر، وقيل أنه الصيام الواجب على العموم. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يصام تنفلا عن الغير، ولا يسبح عن الغير، ولا يقرأ القرآن عن الغير، لأن الأصل هو أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم جاءت الأدلة مستثنية لبعض الأمور، فنحن نستثني ما استثناه النص، وأما ما عدا ذلك فلا يطرد الحكم بالقياس، ويقال دلت الأدلة على وصول الصدقة فكذلك الصلاة وكذلك الذكر، وإنما أنفع ما يكون هو الدعاء، كذلك الحج والعمرة لمن مات ولم يحج، أو من أراد أن يتنفل عن ميت أو عن عاجز لا يستطيع أن يصل إلى البيت. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أنادي الخادم في مطعم أو غيره باسم محمد؟ إذا كان هذا اسمه فلا بأس، وإذا كان لا يعرف بهذا الاسم فلا ينادى، وإنما يقال يا عبد الله يا فلان، هذا هو الأول. انتشر هذا الاسم أن من لا يعرف ينادى بمحمد، وأذكر مرة أن طالبة علم أنكرت إنكارا شديدا، وكانت تقول أن هذا من امتهان النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق هذا على الخدم وعلى عامة الناس، وبينت لها أن الإنكار لا يكون إلا بدليل، فأنا لا أرى تشديد في هذا الأمر وأن ينكر عن الناس وقال هذا امتهان للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لربما هذا لأنه ساد في المسلمين كثرة من يتسمى بمحمد، ولأن المسلم ينتمي إلى هذا الدين فانتماؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيقال محمد، ولأن أكثر الناس يفرح بهذا الاسم فلعله من هذا الباب. أما من أطلق هذا وهو يريد أن يطلق هذا الاسم على الخدم على سبيل الامتهان فلا شك أن هذا لا يجوز، لكن لا يقطع بأن من قال هذا يقصد بهذا أن يمتهن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يحط من قدره، فأرى أن المسألة لا يشدد فيها، لكن الأولى أن لا يخاطب الإنسان إلا باسمه أو يقال يا عبد الله. نعم. سائل يقول: حجة من يدعو الأولياء أن الأولياء قريبون من الله فلا بأس أن يطلب منهم رفع الحوائج ما دام أننا نعتقد أن الله هو المتصرف في كل شيء، وإنما الأولياء وسائط لنا تقربهم من الله، فبماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بما أخبر الله عن المشركين. المشركون هذه حجتهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالنار هذه حجتهم. ما أحد قال من المشركين، من مشركي مكة أو من قبلهم من المشركين، أن الصالحين خلقوا السماوات والأرض أو أنهم يملكون الرزق، هذا شيء مقطوع به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يقول: بإجماع العقلاء ما ادعى أحد من الخلق أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، قال ومن قال هذا إنما يقولها مكابرة، مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم يعرفون الآيات ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق، لكن الشرك وقع في العبادة. فقال المشركون نحن لا نعبدهم لأنهم خلقوا ورزقوا، وإنما نعبدهم لنتقرب إلى الله بعبادتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هذه حجة المشركين. فما يأتي إنسان مسلم الآن يقرأ القرآن ويحتج بشبهة المشركين التي ردها الله في كتابه، هذا باطل. لا يجوز صرف العبادة إلا لله عز وجل. ما جعل الله بيننا وبينه وسائط في العبادة، ادعو الله، توكل على الله، استعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس ابن عمه وأقرب الناس إليه، قال له استعن بي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المنزلة وصاحب الجاه العظيم عند الله. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين له أن الخلق ليس لهم قدرة على النفع ولا الضر. ينبغي للعاقل أن يخادع نفسه، اتبع النصوص. هذا دين مبناه على الاتباع وليس على الهوى والتقليد. ثم الله عز وجل يخبر أن هذه شبه المشركين. أبو جهل ما كان يعبد الأصنام ويعتقد أنها تنفع وتضر، وإنما قالوا نتزلف بها إلى الله، قالوا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، يعني قالوا نعبد هذه الأصنام لماذا؟ للشفاعة عند الله عز وجل، ما قالوا أنها تخلق وترزق. فينبغي لنا أن نكون على حذر شديد. هذه مسألة ليست مسألة خلافية بين العلماء، بل هي مسألة خلافية بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الإسلام وأهل الكفر. والله عز وجل قص علينا القصص وبين لنا في كتابه كل شيء، وبين لنا هذه الحجج التي يحتج بها المشركون. فلا يأتي إنسان يخادع نفسه ويحتج بحججهم ويقول نحن ما نعبد الأولياء، نعبدهم للشفاعة. طيب هذا الذي يفعله المشركون. ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الله في كتابه ما فرق بين من يعبد المسيح وبين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الأصنام، كلهم مشركون، مع أن فيهم من يعبد الملائكة وفيهم من يعبد المسيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال أجعلتني لله ندا؟ والله من عبد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أشرف وأعظم منزلة من منزلة هذا النبي، ومن جاء يوم القيامة بعبادة هذا النبي فهو مشرك في نار جهنم. فرق بين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هل شرع لنا أن نعبده؟ ما شرع الله عز وجل، ما جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتحقيق العبادة لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي جاء به أعظم الناس توحيدا وحماية لجناب التوحيد هما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فلا يأتي إنسان يخادع نفسه يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه محبة الإسلام، كما قال بعض أهل البيت أحبون محبة الإسلام ولا تحبون محبة الأصنام. محبة الأصنام عبدوها من دون الله، ومحبة الإسلام أن تعرف لهم قدرهم وأن تحبهم في الله، وأن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، وتكثر من ذلك وتتبع سنته عليه الصلاة والسلام. يقول يرد على ألسنتنا عند حدوث مكروه أن نقول يا أمه، دون قصد الاستغاثة بغير الله، فهل في ذلك شيء؟ هذه الكلمة يكثر السؤال عنها، وهو أن بعض الناس تعود وهم صغار على هذه الكلمة ثم ينشأ عليها حتى يكبر، وقد يكون في مكان بعيد فيدعو أمه أو أباه، فينبغي ترك هذه الكلمة لأنها قد تخرج بعد ذلك مخرج الاستغاثة. أما إذا كان الطفل الصغير يقول يا أمي يا أبي وهم حاضران لا بأس، لكن ينبغي تجنب هذا خصوصا في حال الغيبة، فهذه قد يكون الشيطان له مدخل أن يزين الإنسان بعد ذلك، ما قال يا أمه حتى فرج عنه، ما قال يا أبتاه حتى يسر الله أمره، الشيطان حريص على التلبيس على الناس، يتجنب هذه الكلمة. وإن كان الذي لا يقولها يعني يقصد بها الاستغاثة، لكن نحن في ديننا أمرنا أيضا بأن تكون الألفاظ مواطئة للاعتقاد، كما أن اعتقادك صحيحا ينبغي أن يكون لفظك صحيحا موافقا للحق. سائر يقول قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هل فيه دليل على جواز أن تسب السفيه إذا سبك؟ لا، هذا فيه جواز ذكر يعني الرجل بالسوء في بعض الأحوال، ذكر منها العلماء يعني في حال التحذير، وجاء في تفسير هذه الآية أن هذه في حق الرجل، يعني ينزل ضيفا على آخر فلا يضيفه ولا يؤدي حقه، قالوا فيجوز له أن يقول نزلت بفلان ولم يؤدي حقه، يعني على سبيل التعزير لهؤلاء الذين لا يقومون بحق الضيافة. وكذلك من كانت له مظلمة ذكرها للقاضي، أو من كان له سؤال، المرأة تسأل عن حال زوجها والزوج يسأل عن حال زوجته والشريك يسأل عن حال شريكه فيذكره ببعض ما فيه من باب السؤال، هذا لا بأس به. وأما مقابلة السفهاء بمثل ما يقولون ومجاراة أهل السفه فهذا لم يؤذن به، وإنما قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. سائل يقول هل يجوز الذهاب كل يوم إلى مسجد قباء لصلاة ركعتين فيه للحصول على أجر عمرة، وكذلك تكرار الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ أما زيارة مسجد قباء فإذا زاره في كل يوم لا بأس بذلك، على أن لا يعتقد أن الزيارة مشروعة في كل يوم، يعني على سبيل الاستحسان، وأن الزيارة شرعت في كل وقت، وإنما يستحضر إذا زار مسجد قباء في كل يوم يستحضر أنه في كل مرة يخرج فيه له بصلاته في قباء أجر عمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج إلى بيته متطهرا ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، فإذا كان يعمل بهذا الحديث وتنبعث نفسه إلى العمل بهذا الحديث وأنه يخرج حتى ولو كان في اليوم أكثر من مرة فلا بأس، مع اعتقاد أن المداومة يعني ليست من السنة، لكنه ينبعث للعمل بهذا الحديث فلا بأس، وإن كان الأولى ترك المداومة حتى لا يظن أنها سنة، يفرق بين ما يداوم عليه وبين ما لا يداوم عليه، لكن من كانت إقامته في المدينة قليلة وأحب أن يكثر من زيارة قباء فلا بأس. وأما الصلاة في الروضة فحكمها حكم زيارة قباء، فإذا كرر الصلاة في الروضة من باب الحصول على الأجر والزيادة من الخير فلا بأس. وأما إذا كان أنه لا تتم الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصلاة في الروضة، أو أنه كل ما دخل المسجد لابد أن يصلي في الروضة، فهذا غير صحيح. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع لمن أتى المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا يتردد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، والعيد هو ما يتكرر بحيث كل ما دخل ذهب إلى القبر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من هدي الصحابة أنهم ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التردد على مسجده، يحرص الإنسان مدة إقامته في المدينة أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول ما هو أفضل ما يقال في مزارات المدينة المنورة، جبل أحد ومسجد قباء ومسجد القبلتين جزاكم الله خيرا. أفضل ما يقال السنة والاتباع، وهو أن يزور المسلم ما شرع له زيارته، والمشروع هو زيارة مسجد قباء الذي يزار في المدينة مسجدان ومقبرتان من الأشياء التي يحرص عليها الناس، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والبقيع وشهداء أحد لفضل من دفن في هذه المقابر، وإلا فزيارة المقابر مشروعة في كل وقت وفي كل حين. وكذلك لا ينبغي أن يقصد المسافر بسفره إذا كان خارج المدينة أن يأتي المدينة لزيارة القبر أو لزيارة البقيع أو لزيارة أحد أو لزيارة قباء، وإنما يقصد بشد الرحال زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر بالمدينة شرع له أن يزور قباء والبقيع وشهداء أحد، وزيارة القبور تكون مشروعة للرجال دون النساء، على الصحيح أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور. وأما مسجد القبلتين فإنه لا تشرع زيارته، ومن ظن أن من المزارات في المدينة زيارة مسجد القبلتين فهذا مخطئ، لا تشرع زيارته، وهو كغيره من المساجد في المدينة، إلا أنه من المساجد القديمة فهو مسجد بني سلمة، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارته لأهل المدينة كما شرع زيارة قباء، فلا نجعل المشروع كغيره. ذكر العلماء أن من البدع هو أن تضاهى السنة بعمل مبتدع، فمن جعل القبلتين كقباء فهذا قد ابتدع. فرق بين من شرعت ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارته فزره، وما لم يشرع زيارته فلا تزره. والإنسان يحرص على وقته، يجعل وقته في طاعة الله. الوقت هذا الذي يخرج به القبلتين لو أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالروضة وقرأ القرآن فهذا أنفع له وأعظم. وأما زيارة مسجد القبلتين فهي غير مشروعة، إلا إذا كان إنسان يسير في الطريق فأدركته الصلاة في مسجد القبلتين فهو كغيره من المساجد. سائل يقول: مر معنا في الحديث ورب الشياطين وما أضلت، فأضاف الشياطين إليه سبحانه وتعالى وهي وضيعة، فكيف نوجه ذلك حفظكم الله؟ نعم، سبق التنبيه على هذا، وأن هذا لا يقال في مقال التعظيم ولكن في مقال الاستعاذة بالله من شر الأشرار، والشياطين هم من هؤلاء، فكان المقام في مقام الاستعاذة بشر منهم كما يقول رب الشياطين أعذنا من شرهم، هذا دليل على قدرة الله عليهم. وأما في باب التضرع والدعاء إلى الله لا تقول يا رب الشياطين، لكن هذا من التوسل إلى الله في المقام بما يناسب الحال والمقام. سائل يقول: سنغادر الليلة المدينة المنورة قاصدين مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ما توجيهاتكم لنا جزاكم الله خيرا؟ التوجيه هو أن تتفقهوا في أحكام الحج وأن تعرفوا أحكامه قبل أن تغادروا وقبل أن تحرموا. اسألوا عن أحكام الحج، لأن بعض الحجاج يفعل ثم يسأل، ولكن نقول اسألوا قبل أن تفعلوا حتى يكون الإنسان على بينة من دينه، فاسأل قبل الفعل حتى توجه إلى الخير. وأنتم مخيرون فيما شئتم من الأنساك أو القران أو التمتع أو الإفراد، وكل نسك من هذه الأنساك له أحكام، وهناك كتب مختصرة مبينة وموضحة لأحكام المناسك، فعليكم أن تقرأوا هذه الكتب وأن ترجعوا إلى أهل العلم وأن تحرصوا أيضا على السنن، لأن بعض الحجاج يأتي ويترخص ما حكم المبيت بمزدلفة فيقال له واجب، يقول لو ذهبت بعد منتصف الليل، يحاول السؤال عن الرخص. اسأل عن السنة، قل ما أفضل ما يفعله الحجاج في مزدلفة، ما أفضل ما يفعله الحجاج في منى، ما أفضل ما يفعله الحجاج في عرفة، فلماذا نسأل عن الرخص؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، دلني على أفضل العمل، ما أفضل العمل؟ وحال كثير من الناس اليوم يقول ما هي الرخص، دلوني على الرخص. لا ينبغي، ينبغي لنا أن نحرص على كمال الحج. سبق ذكرنا أنه قد تكون حجة واحدة يؤدي الإنسان فيها السنن ويحرص عليها تسبق حجات كثيرة. ليس العبرة بأن تحج كل سنة، العبرة بأن إذا حججت تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمورك. سائل يقول: هل أجر الصلاة في المسجد النبوي على السطح أو في الساحات مثل الأجر داخل المسجد؟ إذا وجد مكان يعني في داخل المسجد فينبغي تكملة الصفوف التي تكون يعني في داخل المسجد، وإذا لم يوجد مكان فلا بأس، لكن إذا وجدت صفوف ينبغي أن تكمل الصفوف الأرضية ثم بعد ذلك لا بأس أن يصلى في السطح إذا لم يوجد مكان. سائل يقول: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة يوم النحر فهل عليه أن يعود إلى إحرامه كما كان من قبل؟ لا يعود إلى إحرامه، وإنما يبقى على ما هو عليه، فإذا تحلل من الإحرام هو على ما هو عليه، ولكن يجب عليه الطواف، يبقى عليه الطواف، طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج. سائل يقول: هل هناك سنة أو فضل في زيادة عدد مرات الطواف غير طواف الحج؟ نعم، فيه فضيلة، لأنه كلما طاف كلما حصل على أجر وفضل، ولكن لكثرة تزاحم الناس اليوم على البيت وكثرة الطائفين للنسك فأنا أقول من الرفق بالمسلمين هو الاقتصار على ما يجب خصوصا هذه الأيام، لأن فيه رفق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، لأن الرفق من الدين. فأنت إذا لم يمنعك من الطواف إلا الرفق بالمسلمين فأنت مأجور على رفقك، ويمكن أن تعوض هذه العبادة بقراءة القرآن وبالصلاة في مكان لا يوجد فيه ازدحام في المسجد. يقول: هل هناك صلاة في الطريق إلى عرفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا أعرف أن هناك صلاة مشروعة في الطريق، إلا أن تأتيه الصلاة ويسير في عرفة، يسير في طريقه إلى عرفة فيصلي. أما أن يصلي في الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الضحى ولم يصلي في طريقه، وتجاوز مزدلفة وكان أهل الجاهلية يقفون فيها فلم يقف حتى وصل إلى عرفة ونزل بعرنة، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل إلى عرفة ووقف حتى غربت الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سار الآن في الطريق مثلا وأدركته صلاة وهو في طريقه فلا بأس أن ينزل ويصلي. يقول: أفضل مكان في عرفة هل هو مسجد نمرة أو جبل عرفة؟ عرفة كلها موقف، فلا أعلم هناك مكانا يفضل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وعرفة هي محل النسك العظيم وهو الوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مكان ومكان في الوقوف. فمن كان يظن أن صعوده الجبل أو بقاءه في المسجد أو في مكان معين أفضل فهذا غير صحيح. أما المسجد فله فضيلة المسجد فضيلة غيره من المساجد لمن صلى فيه، وأما الوقوف فلا يشرع أن يكون في مسجد أو في مكان أو يكون على الجبل، وإنما يقف في أي مكان يتمكن من الوقوف فيه ويذكر الله عز وجل ويكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل. سائل يقول: هل يجوز أن يصلي إمام واحد بجماعتين؟ كيف؟ ممكن يصلي بالجماعة الأولى ثم يصلي بالجماعة الأخرى. الأولى أن يصلي بهم غيره، لأن الإمام إذا صلى وفرغ من صلاته فيصلي، تكون هناك جماعة أخرى، ولو صلى بهم لا بأس، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بقومه فهذا يجوز. لكن الأولى إذا وجد من هو أهل للإمامة أن يصلي غيره، أما إذا وجد من يتقن الإمامة ولا يشد غيره فهذا الأولى له أن يصلي بهم لإتقانه ولكونه أولى من غيره بالإمامة. ويقول: هل يجوز أن يصلي الرجل أمام الإمام بسبب ضيق المسجد؟ الأصل أنه لا تصح صلاة الرجل أمام الإمام وهو يتم به، وإنما الصفوف تكون خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فالذي يكون أمام الإمام لا يمكنه الاهتمام به ولا يتحقق بهذا مقصود الإمامة. نعم. سائل يقول: توفي أبي من 9 سنوات وقد حج من 30 عاما، وأنا حضرت من بلدي ناويا الحج والعمرة متمتعا له، فهل لي أجر أنا أيضا؟ نعم، لك أجر البر وله أجر الحج، من حج عن غيره فله أجر الحج، لمن حج عنه أجر الحج وله أجر البر، لأن المرأة التي رفعت الصبي الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج لمن حج عنه، والبر والأجر لمن قام بالحج. سائل يقول: رجل نوى السفر ونزل في مكان فيه مصلى ووجد المصلين يصلون الظهر، فهل عليه أن يدخل معهم أو يقصر؟ يجوز أن يدخل معهم في صلاتهم، والأولى أن يتم إذا أتموا، فالأولى أن يتم إذا وجد الإمام أتم فليأتم بالإمام وليتم خلفه. نعم. سائل يقول: هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى، فإكرامها وبأن لا تحلق، والصحيح أنه لا يؤخذ منها شيء وإنما تترك على هيئتها، هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حلق لحيته فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل يجوز أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لي عند القبر وأرفع اليدين عند القبر؟ لا يجوز الذهاب إلى القبر، ومن ذهب إلى القبر لا يقال أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهذا الاستغفار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته يأتي رجل يقول: يا رسول الله ادعو الله لي، استغفر الله لي، أما بعد موته لا يجوز، ومن ذهب إلى القبر ليس كالذي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولهذا ما عرف عن أحد من الصحابة بعد موته وهم أحرص الناس على الخير أن أحدا منهم جاء إلى القبر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الشرعية، أو طلب منه أن يدعو له أو أن يدعو إلى الأمة، بل اختلفوا بعد موته في مسائل عظيمة في الإمامة، حتى جاء أبو بكر وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش ما جاءوا؟ قالوا: يا رسول الله من الخليفة بعدك؟ اختلفوا في تسيير جيش أسامة، رجعوا إلى قول أبي بكر، وما جاء واحد قال: يا رسول الله هل نسير الجيش أم لا؟ فمن دعا جاء عند القبر يقال: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، هذا عند بعض أهل العلم أنه وقع في الشرك، لأنه دعا غير الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يجوز الذهاب إلى قبره لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد وأهل الإخلاص، فإذا أردت أن يكون شفيعا لك فالزم التوحيد والزم هديه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الرواتب تسقط عن المسافر؟ نعم، الرواتب المسافر لا يصليها إلا راتبة الفجر وكذلك الوتر، وأما ما عدا ذلك من السنة الرواتب فالمسافر الذي يقصر لا يصليها، أما من طالت إقامته كانت إقامته أكثر من 4 أيام فإنه يصلي الصلاة كاملة وكذلك الرواتب. سائل يقول: الكبر على أهل الكبر صدقة، هل هذا حديث صحيح؟ لا أعرف أن هذا حديث صحيحا، وإنما الله عز وجل قال: ادفع بالتي هي أحسن، هذا مخالف لما جاء في الحديث، فلا يقول نتكبر على المتكبرين ونجهل على الجاهلين كما كان أهل الجاهلية يقولون ونجهل فوق جهل الجاهلين، بل الله عز وجل قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال: وأعرض عن الجاهلين، وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فالإنسان لا يقابل أهل الجهل بجهل، وأنت لست مسؤولا عن فلان، لكن ستسأل عن فعلك، فلا تقول تكبري لتكبر فلان وجهلي لجهل فلان، لا، أنت مسؤول يوم القيامة عن فعلك ولن تسأل عن فعل الناس. نعم. سائل يقول: هل من السنة زيارة مسجد قباء يوم السبت، وهل المشي إليه أفضل من الركوب؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء سبتا راكبا وماشيا، فمن أتى مسجد قباء يوم السبت فيرجى له فضيلة خاصة لزيارته يوم السبت، لأن بعض العلماء أخذ من هذا مشروعية زيارة مسجد قباء يوم السبت، ومن العلماء من يقول سبتا يعني معنى في الأسبوع مرة، كما يقال يأتيه جمعة يعني في الجمعة مرة، فيرجى لمن أتاه يوم السبت أن له فضيلة، سواء أتاه راكبا أو ماشيا فله بذلك أجر. سائل يقول: من جاء من بعيد قاصدا زيارة موفقة وقد كلف بتبليغ سلامه للحبيب المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام ومن كل من ودعه من هناك فرحا وبشرى للقبول، فكيف يستطيع ذلك داعيا لكل من طلب منه ذلك؟ جزاكم الله كل خير. لا يجوز له أن يبلغ السلام ممن أوصاه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخالف للسنة، فالذي يوصيك بخير أنفذ وصيته، لو قال لك أدعو لي أدعو له، لو قال تصدق عني وأنت تستطيع تتصدق جزاك الله خير تصدق، إذا قال لك مثلا تصدق عني في مكة تصدق عني، أما إذا قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام قل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام، فيه ملائكة تبلغ أفضل منا، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلامك يبلغ من الملائكة ما هو من البشر، فهذه هي السنة، ولا تبلغ من طلب منك أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. بعض الناس يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان يسلم عليك، سمع رجل يعني بعض النساء تقول عند الكعبة فلانة تسلم عليك وتخبرك أنها مشغولة بكذا، هذا جهل، هذا جهل، يعني أشياء مضحكة مبكية يعني تحصل بعض المسلمين، فبعض الناس يخاطب الله كأنه يخاطب يعني رجلا من الناس. دعاء الله عندما تقول يا الله ينبغي لك أن تعرف ماذا تقول وبأي شيء تدعو الله، فلك أن تستغفر المسلمين: اللهم اغفر لفلان، اللهم وفق فلان، اللهم ادخله الجنة ونجيه من النار، تدعو الله بالخير. سائل يقول: أنا قادم في حجة بدل وقد قمت بعمل عمرة بدل عن نفس الشخص، فهل لي أن تكون عمرة هذه الحجة لشخص آخر والحج تمتع؟ تعيد السؤال. قمت أنا قادم في حجة بدل وقد قمت بعمل عمرة بدل عن نفس الشخص، فهل لي أن تكون عمرة هذه الحجة لشخص آخر والحج تمتع؟ السؤال فيه لبس. على كل حال، وإذا أراد أن تكون العمرة في التمتع لشخص والحج عن شخص لا بأس، وأما إذا أوصي وأعطي مالا على أن يحج ويعتمر فينبغي له أن تكون العمرة والحج عمن أعطاه المال، لكن إذا أوصاه بحج فحج عن من أعطاه المال واعتمره عن نفسه لا بأس. سائل يقول: والدي مريض بالكبد ولا يستطيع السفر، وقد حججت عن نفسي العام الماضي، وقد قلت له إنني سوف أقوم بالحج عنك في هذا العام ونويت له الحج قبل أن أسافر، لا بأس بهذا. إذا كان والدك لا يستطيع الاتيان إلى الحج والمرض يشق عليه فأنت حج عن العاجز لا بأس، أما إذا كان يستطيع أن يأتي فلا تحج عنه. نعم. يقول السائل: بعض الحجاج يصلي في عرفة جمعا ويتجاوز مسجد نمرة، هل يصح ذلك؟ الصلاة يصلي في أي مكان، الصلاة مقبولة في عرفة وفي خارج عرفة، وأما الوقوف فينبغي له أن يكون داخل عرفة، وجزء من المسجد هو خارج عرفة، فينبغي له في الوقوف أن يكون داخل عرفة، وأما الصلاة فلا بأس أن يصلي في أي مكان إلا إذا كان يقتدي بإمام فلا يتقدم على الإمام. بارك الله فيكم. سائل يقول: من كان بجدة ووصل مكة يوم الثامن من ذي الحجة، هل له أن يأتي بعمرة ويتمتع أم أن الأفضل له أن يفرد؟ لا بأس له، لمن أتى إلى مكة من جدة ومن غيرها في اليوم الثامن أن يقضي عمرته ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، لأن بعض الناس يتصور التمتع لا بد أن يبقى أياما بعد العمرة. لا، ممكن يطوف ويسعى ويبقى على ملابسه إذا حلق رأسه، هذا هو التحلل، وقد تبقى الملابس عليه والإحرام عليه ثم يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حج. وإن كان الأولى له أن يغتسل للحج وأن يتحلل وأن يعني يستعد لإحرامه للحج، أما لو بقي على إحرامه وحلق شعره ونوى التحلل تحلل من عمرته ثم إذا لبى بالحج دخل في الحج. سائل يقول: أنا سائق أتيت لخدمة الحجاج، فهل يجوز لي الحج؟ هذا يرجع إلى أصحاب العمل، فإذا أذنوا لك بالحج فحج، وإن لم يؤذن لك فلا تحج، إن منعك ولي الأمر أو منعك صاحب العمل فلا تحج، إنك أنت أتيت تأخذ أجرا على هذا السفر، فإذا أذن لك بالحج فيه فحج، وإن لم يؤذن لك فأنت لا تملك نفسك، أنت أجير، وينبغي أن تؤدي العمل بحسب ما يعني طلب منك، ولك أن تستأذن، ولك أيضا أن تطلب الإذن ويعني توسط ويعني تجعل من يشفع لك، فإن شفع فيك وأذن لك فلا بأس، ما أن تخالف، وقد تحمل هذه المخالفة على الكذب ولا يزال يعني ينتقل من مخالفة إلى مخالفة، فهذا الخير له أن لا يحج. سائل يقول: أردنا السفر وقت الظهر، فهل يجوز أن نصلي العصر في وقت الظهر صلاة التقديم؟ نعم، إذا يعني شرع في السفر ويعني دخل وقت الظهر فله أن يجمع، أن يصلي الظهر والعصر يعني جمع تقديم، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لكن إذا شرع في السفر. سائل له سؤالان، يقول: أبي متوفى فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ لا بأس بالحج عن المتوفى إذا حججت عن نفسك. وهل يجوز أن أودع الرسول صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة؟ لا، لا تودعه، توديع ليس من السنة، وإنما السنة أن تكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من العبادة، أما التوديع ليس بمشروع. نعم. سائل يقول: هل يجوز المبيت بمزدلفة بدل منى بسبب الزحام؟ المبيت في ليالي المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لا بد أن يكون في منى، إلا إذا لم يجد مكانا مع الاجتهاد فلا بأس، أما كون الآن يحجز في مكان يعلم أنه في مزدلفة لقلة الأسعار فهذا لا يجوز إلا مع العجز، فالواجب هو المبيت في منى، ويأتي إلى منى ويبيت حتى لو كان مخيم في الخارج، يأتي بالليل يبيت في منى، فإن لم يجد مكانا فهو معذور. نختم بهذا السؤال، يقول: حججت عن نفسي في عام سابق وقدر الله لي أن آتي للحج هذا العام، هل الأفضل أن أحج عن نفسي مرة أخرى أم أتطوع به لأحد أقاربي من الموتى؟ بحسب الحال، إذا كان لك أقارب لم يحجوا فإسقاط فريضة الحج عن شخص متوفى لعله أولى، لأنك تكون جمعت بين الحج الأول عن نفسك وبين البر بهذا المتوفى، وكذلك لك أجر في هذا، فالذي يظن أنه إذا حج عن غيره أنه عدم الأجر غير صحيح، بل له أجر عظيم، وهذا الأجر قد يكون أعظم من أجر الحج، خصوصا مع الإخلاص لله والإحسان إلى المسلمين، وأنه يحتسب بحجه هذا يعني أن يحسن لذلك الميت، خصوصا إذا كان رجلا صالحا أو كان قريبا أو له عليه حق، فله في هذا أجر عظيم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.